إنما هي من الطوافين عليه. ما معنى الطوافين؟ صحيح. طيب الهرة مؤنث، لماذا ما قال إنها من الطوافات؟ بل أن المتأمل أيها الإخوة للفظ الطوافين، نحن نعلم أن الجمع يشمل الذكور والإناث. مثلا أن تقول مثلا جاء القوم، طيب جاء الطواف أو أقبل الطائفون على البيت، قد يكون في الطائفين نساء ورجال، فيمكن استنباط شيئا من كلمة الطوافين هنا، وهو أنه هناك غير الهرة أنها من نعم من هو طواف علينا. ولذلك قد يقال إنه يلحق بالهرة كل هو ما هو طواف، لا بالقياس بل بالنص. انتبه الكلام هذا، لا بالقياس بل هو بالنص. ولا شك أن إثبات الحكم الشرعي بالدليل بالنص أقوى من إثباته بالقياس. من أين أخذنا الطوافي؟ عاطف حضرت؟ خالد استفدنا فوائد من هذا الحديث. يجوز إعانة الشخص على الطهارة، من أين الدليل؟ نعم نعم كنا حسن معاشرة أبي قتادة لزوجته حيث رفع عنها التعجب. كنا أيضا قبل ذلك قبل الإسلام جينا رفعت بالحال معاشرة هي له حيث جاءت عينها مبوضة. نعم حاتم بالحيوان، أين الدليل؟ نعم بدر الإسلام دين ورثة. وقلنا أيضا جواز الإخبار، يعني جواز إخبار المرء أخيه الشيء الذي يريد أن يعلمه إذا كان لا يستحي منه أو وفي فيه غير واضح. صحيح بشرط أي أعضاء؟ ها؟ الأعضاء المغسولة أخيرا. أين الدليل؟ هل يقال النساء يغلب عليهن الجهل؟ ها؟ لا. نعم. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علق الحكم بعلة وقال إنه من الطوفين عليك. وقلنا هنا يستفاد ثلاث فوائد في يعني في التعليم. قلنا الفائدة الأولى ثلاث فوائد في شيء من ذكر للتعليل الحكم، من ذكر العلة للحكم. نعم قلنا الأولى يعني سمو الشريعة وكمالها. نعم في زيادة القياد للمكلف إذا سمع العلة فهو ينقاد أكثر. نعم والثالثة قلنا جواز القياس متى يعني علة اتفقت العلة. جواز القياس متى يجوز القياس؟ إذا يعني كانت العلة يعني موافقة بين الفرع والأصل. نعم تمام حسن. سور الهرة طاهر. نعم على هذا الشيخ في المقال في حجابي مثلا في مقال أن الهرة كلها طاهرة من الصحيح لها نجسة سؤالها طاهر فقط في محرمة الأكل. هل هي محرمة الأكل؟ صح؟ بول الهرة ودمها ولبنها ما حكمها يا كمال؟ كل ذلك نجس صحيح؟ فلماذا عفي عن سؤرها؟ ها؟ لو أن هرا لحس ثوبا